السلام عليكم. مستحيل أجيب لك قصة إلا يكون فيها نوع من الغرابة، وهذه القضية كانت في تونس عام 2017 في ولاية بنزرت. أتكلم عن فتاة اسمها مروة، بنت عمرها 23 سنة، بنت جميلة متفوقة في دراستها، خريجة جامعة وموظفة. مروة قضيتها هذه أثارت تعاطف الشارع التونسي كله، وتداولوا الإعلام التونسي هالقضية على فترة طويلة جدا لغرابتها وللمعلومات الصادمة اللي اكتشفوها. مروة في عام 2017 تعرفت على شاب اسمه سيف. شلون تعرفت عليه؟ عن طريق الفيسبوك. عندها حساب بالفيسبوك وتنزل فيه صورها وأعمالها وشغلها ونجاحاتها وعيد ميلادها، وعندها أصدقاء ضايفينها. وتعرفون الفيسبوك لما أنت تضيف مجموعة من الأصدقاء يرشح لك أصدقاء أصدقائك أو الأشخاص اللي ضايفينهم أصدقائك. هذا سيف ضايف مجموعة من اللي يعرفهم في حسابه، وكان من الأشخاص اللي يعرفهم لهم علاقة أو صداقة في البنت هذه اللي هي مروة. شاف أكاونتها وشاف حسابها وصار يتجول في الصور والكتابات اللي هي تكتبها وترسلها ومن هالأمور. البنت دخلت قلبها، والبنت جميلة يعني، فاستمر فترة طويلة وهو دائما يعلق على كل منشوراتها، يحط لها لايك من هالأمور هذه. بعدين تجرأ في أحد الأيام وراسلها على الدايركت الخاص، قال أنا صراحة معجب فيك وأنا كذا وأنا أتابعك من زمان وأرجو أنك تقبل إضافتي. أقبلت إضافته وكصديق يعني عبر الفيسبوك فقط، واستمروا على هالعلاقة العادية جدا بالفيسبوك فترة طويلة تقارب السنة. لكن هي فجأة بدأت تفكر بهالشخص هذا، انها دائما يعلق ودائما متابع بشكل جيد ويراسلها، وكل ما حصل يعني عيد ميلادها ولا اي مناسبة عندها على طول يبارك فصارت يعني تركز عليه شوي او تحاول تفهم هذا شنو يقصد يعني شنو يبي. ودخلت على حسابه وشافت انه ضايف اشخاص لهم علاقة في المجتمع اللي هي عايشة فيه، في عملها وفي ولاية بنزرت وغيره يعني. المهم في يوم من الأيام لما كان يراسلها صارت هي تسأل، تقول بصراحة أنا شايفة متابعتك لي يعني شوية فيها اهتمام زايد على اللزوم، فهمني بالضبط أنت شنو تبي يعني. قال له صراحة أنا معجب وأنا ما أدري شو أقول لك، لكن دخلت قلبي رغم أني أنا ما شفتك وجه لوجه، لكن حسيت أني أنا أعرفك من زمان ومن هالكلام هذا، أتمنى أن يوم الأيام ألتقي فيك. قالت له ما في مانع، شو المشكلة، تعال تفضل تجي عندي في الدوام ولا في مقهى نشرب قهوة أو جد والله. قالت له نعم شو المشكلة، مكان عام. فعلا التقى في أحد المقاهي، وهذه أول مرة يشوفها يعني حس إنها أحلى بكثير من الصور اللي كانت تنشرها، بالإضافة إلى أن البنت راقية في أسلوبها وممتعة وفيها كل مواصفات البنت اللي الواحد يحلم إنه يتزوجها. قال لها أنا فلان لفلاني ومن العائلة الفلانية، عائلة عادية بسيطة، وأنا صراحة ما عندي يعني لا حب ولا متزوج ولا وأفكر الارتباط يعني في بنت مثلك أنت، إذا ما عندك مانع، إذا أنت مش مرتبطة. قالت لا لا والله أبدا، وأنت من وين، وأنت كذا، وشنو تشتغل؟ قالها للأسف أنا ما لي حظ بالوظائف، كل ما أتوظف في مكان ما أستمر فيه شهر شهرين وأطلع، إما يرفضوني إما أني أنا أمل وأطلع. أنا عندي طموح أني أكون أنا مسؤول عن شغلي، ما أبي أحد يتحكم فيني، أنا عندي أفكار، أنا عندي كذا، لكن الحظ ما يساعدني. المهم استمروا كل فترة يتلاقون. البنت بدأت تعجب في سيف، حبت أحبت أسلوبه، والولد ما كان يطلب منها أشياء يعني غلط، فقط يعني كان علاقته يعني لها حدود وكلام راقي ومحترم. البنت هني احترمته بعد فترة، يعني شافت أنه فعلا إنسان صادق وأنه ينوي الزواج وأنه كذا، فارتاحت له ومشت معاه على هالمنوال، أنه بس يعني يرتب أموره في موضوع الوظيفة، أنه يقدر يفتح بيت، يقدر يصرف، يقدر يجمع المهار، أنه خلاص يكون موضوع رسمي موضوع الزواج. فاستمرت علاقتهم وكل ما لا تصبح أقوى، يعني علاقة حب صارت الحين، والولد كان طاير فيها وفرحان، والبنت كذلك دخل قلبها ومشت الأمور. لكن طولت المدة، يا متى يا سيف تجي تتقدم؟ قال أنا ما عندي مانع، لو تبين اليوم أجي أتقدم لك وأكتب عليك، ومتى ما رب العالمين يسر وتوظفت وكونت نفسي نتزوج. قالت أوكي، أفضل من أن يكون علاقتنا يعني حب وصداقة بدون التزام. قال أنا ما عندي مانع، أعطيني موعد مع أهلك. فعلا جاب والدته وأخته وراح تقدم بشكل رسمي إلى أهل مروة، وقال أنا أحب بنتكم وأنا معجب فيها وأنا كذا، حياك الله يا ولدي، وما عندنا مانع، وأنت من عائلة يعني معروفة وناس طيبين ناس، لكن أنت يا ولدي شنو تشتغل؟ قال والله يا عمي أنا أتنقل من وظيفة لوظيفة، لكن إلى الآن ما استقريت، وأنا عندي مشاريع وعندي أفكار. الأب ما عجب هالموضوع، لكن مع إصرار مروة وأنها قابلة في الأمر هذا، أن الموضوع يكون مجرد كتب كتاب خطوبة علشان يأخذون راحتهم ما بينهم بين بعض بالحديث وكذا، وأنه يكون أمام الناس أنها خطيبته رسمي، إلى أن يكون نفسه، يعني تعطوني مهلة سنة سنتين أرتب نفسي وأوعدكم وأنا ما راح أتأخر من هالكلام. قالوا لي يبا خلاص، دامنا البنت هي موافقة وهي اللي تبي كيفها. الآن مروة هي موظفة وهذا اللي عاطل عن العمل، لكن منتظرينه. استمر سنة وهو طبعا محاولات، ما يخلي مشروع إلا يدخل فيه، ما يحاول كذا إلا يفشل. فمروة ذكية وبنت مرتبة وتعرف شلون تتصرف. قالت له يا سيف يعني لمتى؟ يعني أنت ما استقريت إلى الآن على وظيفة، ما جمعت لك مبلغ، أنت لحالك يعني إنسان مديون، وأوضاعك يعني سيئة، يعني لمتى وإحنا على وشك زواج؟ يعني أنت ناوي نتزوج ولا لا؟ قال لها أكيد، يعني أنت شايفتني أنا أحاول وأحاول وأحاول لكن الحظ ما يسع. قالت له ابن الحلال، أنت اختياراتك كلها خطأ، أنت فهمني شنو الأشياء اللي تحبها في حياتك، أو أن لك يعني حب لهالشيء هذا اشتغل فيه. قال له يعني شنو؟ يعني أنا أحب السيارات مثلا، أقوم أشتري وأبيع بالسيارات. قالت له أي نعم، تحب السيارات اشتغل في بيع وشراء السيارات، عندك خبرة. قال له هذا الموضوع يحتاج رأس مال، أنا من وين أجيب؟ يعني تعرفين السيارات مو فوضى، لازم مبلغ أشتري السيارات وأبدأ أبيع وعاد تمشي الأمور شوي شوي. أنا ماني موظف عشان والله أروح أخذ قرض ولا عندي احد يساعدني. والدتي على قد حالها واختي هذه مطلقه وعندها بنت صغيره ويا دوب تصرف عليها، يعني من بيساعدني؟ قالت لعطني يومين ثلاثه افكر لك بحل يعني. قال اوكي. بعد يومين فعلا مسكت سيف، قالت له اسمعني، انا من اول ما توظفت وانا اجمع برواتبي، الشيء الثاني انا ما علي قروض، والبنك ترى بضمان وظيفتي يعطيني مبلغ الفلاني، مع المبلغ اللي عندي صار يعني مبلغ كبير، ممكن نبدأ المشروع، نشتري تقريبا 5-6 سيارات نبيع ونترز قلم، مو شرط سيارات غالية. قال أبدا صح، أنا ما عندي مانع. وقالت له على فكرة مستحيل أعطيك الفلوس هذه وتعتقد انها يعني انت اللي راح تتصرف، لا لا لا لا، انا راح ادخل معاك شريكه وانا راح اشرف معاك على العمل، والمؤسسه اللي نفتح رخصتها يكون توقيع الاعتماد، يعني اللي وقع على الاوراق ملزم انه يكون توقيعين، توقيعي وتوقيعك، واحنا اللي نتصرف في الاموال، ويكون حساب تبع المؤسسة، نعرف كم اللي دخل كم اللي طلع وفي محاسبة، وأنا وقت فراغي يعني بعد ما أطلع من العمل أعمل معاك في نفس المؤسسة هذه اللي نبيع فيها السيارات. قال أبدا بالعكس، توفرين علينا حتى راتب موظفة، لأنه يحتاجون إلى مثل سكرتارية تجمع الأوراق وتطبع وتحول ومن هالكلام هذا. أو فعلا بدوا الشغل، ومروة ذكية، يعني صحيح ما عندها خبرة موضوع السيارات، لكن ذكية في التعامل، ذكية في العثور على الأفكار الجديدة في تسويق السيارات وكذا، وبدأ الشغل يمشي، صارت هي اللي تبيع هي اللي تشتري، وصاروا حتى اللي يشتغلون في بيع السيارات لما تجيهم مروة تقنعهم ان يخفضوا لها من المبلغ، او لما يجي زبون تستطيع ان تقنع بسرعه وسهوله، صاروا ينبسطون ان في بعض الزباين من النساء يثقون في مروه فيشترون وهم يعني امنين انها ما تغشهم وان كذا، وهي فعلا كانت بنت امينه ومخلصه في شغلها وتخاف الله، وبدا الشغل ينزل عليهم مثل المطر، والأرباح تزيد، ولا وبدوا يتوسعون، فتحوا محل كبير لبيع السيارات، وصارت الحياة عندهم عال العال، لدرجة أن مروة صارت تاخذ إجازة من عملها الرسمي علشان تستفيد من الوقت هذا في عملها في بيع السيارات. لا بيع السيارات قام يطلع لهم ذهب، أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة، رابع سنة، إلى عام 2021. شو اللي صار؟ مروة يعني صج أخذها شغل ونسيت موضوع الزواج، وكثرت فلوسها وفلوس الحبيب سيف، لكن يعني صارت تحزن كل ما تذكرت أن إلى الآن ما تزوجه، وبعدين سيف الآن أصبح عنده أموال كثيرة، وهي عارفة كم قاعد يدخلهم، مثل ما هي قاعد تربح هو قاعد يربح، وعارفة أن الآن سيف قادر مو يفتح بيت 10 بيوت. تكلمه يا سيف، قال له انتظري، وإحنا ما صدقنا أن الشغل يمشي ونحتاج إلى وقت، وأنا دائما أسافر، يسافر هو فعلا يروح يشتري سيارات وتصدير ويبيع ويجي وكله مشغول، فيقول له انتظر شوي واحنا مع بعض، وبعدين احنا يعني بالنهاية راح لابد ان نتزوج، وليش تخلينا الحين ونوقف شغلنا. كل فترة اتكلم على نفس الموضوع، كل فترة اتكلم على نفس الموضوع، وسيف يعني النجاح اللي وصل له وصار يعني يركب أفخم سيارات وتحسن وضعه المادي وغير البيت اللي كان ساكن فيه هو والدته وأخته، واشترى بيت كبير، والفلوس صارت يعني تجر بيده، كذلك مروة صارت هي تربح، والفضل يعود رب العالمين ثم لمروة. هي دائما الصفقات كلها من عندها، لكن هو يشتغل يعني، هو اللي يروح ياخذ سيارة يفحصها، هو اللي يبحث، هو اللي كذا، يعني شغل مشترك. وكانت مبسوطة مروة، مبسوطة وفرحانة، وانه بالنهاية ان هذول راح يتزوجون، وهالثروة هذه اللي قاعد يجمعونها البيتهم يعني. لكن مع ذلك سيف عنده طموح عالي جدا جدا، ودائما يقول لك اللي يطالع فوق يعني حيل فوق تنكسر رقبته يعني. تحمد الله انك وصلت الى نجاح، وحاول انك تستمر في الصعود شوي شوي، لا تقفز لمراحل يعني تسبق يعني اللي انت فيها. وهذا اللي يفكر فيه سيف. فسيف صار يكتب شيكات، يشتري سيارات بالجملة، ياخذ قروض على ضمان المؤسسة. مو عاجب الشغل الآن اللي يطلع 1000 و2000 و100 و200، لا لا، يبي أكثر. صار عنده هوس وطمع في البيع والشراء والصفقات، وصار كأنه مجنون يعني، مو عاجب الوضع، يبي أكثر وأكثر. ومروة تمسكه، يا سيف اهدأ، يا سيف هالصفقة هذه كبيرة علينا، لا ولا أنا أكبر منها بعد، وأحتاج إلى صفقات أكثر وأكثر. وهي كانت خايفة، خايفة أن يتورطون بسبة هالعقود الكبيرة اللي صاروا يتعاقدون مع الوزارات، مع المؤسسات، مع الشركات الكبيرة، يوفروا لهم هالسيارات، يوفروا لهم. هني بدأت الأحداث الغريبة في القصة. يوم من الأيام مروة رايحة لحفل عيد ميلاد أخت خطيبها، أخت خطيبها اسمها إيمان، عندها بنت ومسوي عيد ميلاد، وعزمت مروة، اشترت لها هدية وراحت لها البيت وطلعت من عندها، لكنها تأخرت في العودة للمنزل. أمها وأبوها قلقوا عليها وصاروا يسألون، اتصلوا على إيمان، قالت كانت موجودة من شوي واحتفلت معانا بعيد الميلاد وطلعت، ليش ما وصلت؟ قالوا لا والله ما وصلوا، يمكن راحت تزور واحدة من صديقاتها ولا عندها شغل، ما يخالف ننتظر. صار منتصف الليل، اليوم الثاني أبوها يتصل عليها، الجهاز مغلق، راح لها مقر عملها قالوا اليوم ما داومت، البنت ما هي موجودة. يدور يدور، والأم تسأل ويدقدقون، وحالتهم حالة. ويعد عليها أول يوم ثاني يوم، شافوا أن الموضوع لا لا لا، الموضوع كبر، البنت أكيد حصل لها شيء يعني مكروه، لأن مو بالعادة أصلا تأخر، ولازم تبلغ والرايحة والراجعة يعني. قاموا بلغوا السلطات الأمنية، قالوا يعني البنت سامعين انها يعني معرضة للخطر او احد يهددها او شيء؟ قالوا لا، قالوا زين يمكن هي اللي غايبة من نفسها يعني، خلونا ننتظر لحد ما يوصل لنا اي بلاغ اي شيء. لكن مع اصرار والدها على الموضوع وحاس ان بنتها حاصل معها امر مكروه، افتحوا ملف التحقيق وصاروا يحققون في الموضوع ويستدعون. وين شفتوها اخر مرة؟ قالوا البنت راحت عيد ميلاد بنت صديقتها وما رجعت البيت. منو صديقتها؟ اسمها إيمان. تعالي يا إيمان، مرحبا، مرحبتين أهلين، متى آخر مرة شفتي مروة؟ قالت حضرت عندنا عيد ميلاد وبس وطلعت، وكنت موجودة أنا يعني، مو بس بروحي اللي شفتها، أنا موجودة، والدتي اللي هي أم سيف، وكذلك واحدة من صديقاتي، ومعانا طارق اللي هو صديق أخوي سيف. ماشي، استدعوا طارق، قال إيه نعم أنا كنت موجود، جيت أحتفل معهم، أنا صديق العائلة يعني. وكانت فعلا في بنت موجودة اللي هي مروة اللي هي خطيبة سيف، شفتها أنا في الحفل وحضرت ومشت. صديقة كذلك إيمان اللي كانت موجودة بالحفل قالت نعم شفت مروة ومشت. أم سيف اللي هي أم إيمان نفسها قالت لي نعم شفت مروة ومشت. قالوا ماشي، إذا وصلت لكم أي معلومة بلغونا. أفرجوا عنهم يدورون على مروة، سألوا أسرة مروة زين أنتم تقولون أنها مخطوبة وخطيبها اللي هو سيف هذا وينه؟ قالوا حتى سيف لو اتصل عليه ما بين أبدا، لا يرد على التليفونات ولا سمعنا لأي حس ولا خبر. رجعوا مرة ثانية استدعوا والدة سيف، قالوا لها وين ولدك سيف ندور عليه ونتصل عليه؟ قالت ولدي أصلا مسجون وصار له تقريبا فوق الأسبوعين يعني مسجون عندكم على قضايا شيكات، شيكوا ولا فعلا سيف مسجون عندهم قبل اختفاء مروة بأسبوعين وموجود عنده في داخل السجن المركزي. إذن مروة وين راحت؟ ومنو اللي ممكن يأذيها أو حاقد عليها أو له ثار معاها؟ المهم يدورون أول شهر ثاني شهر ثالث أبدا فص ملح وذاب ولا لها أي وجود. وهذا اللي عقد رجال الأمن اللي بدوا فعليا يبحثون بشكل جدي وراء اختفاء هالبنت هذه. أو يجي بلاغ من امرأة تملك بناية وعندها مجموعة من الشقق أجرتها، بلغوها الجيران، بلغوا صاحبة الملك أن في رائحة تنبعث من أحد الشقق المستأجرة حديثا والرائحة عفنة فهذه جت معها الحارس كسروا الباب ولا يعثرون على جثة لامرأة لكن متحللة الجثة، يعني في مواد مستخدمة في محاولة لإذابة جسد هذه الفتاة أو صاحبة الجثة، وفي أجزاء بسيطة باقي منها يعني أطراف إيدينها مثلا أقدامها، ولا باقي الجثة مستحيل أحد يتعرف عليها. راحت بلغت السلطات الأمنية، يوم جو حضروا وشافوا قالوا لها من اللي كان مستأجر؟ قالت والله يعني أنا أجرتها لبنت عن طريق المكتب وحتى أنا ما أخذت بيانات، وهي أصلا كانت تبي تجلس بشكل مؤقت لمدة شهر شهرين ودفعت لي مقدم وأنا صراحة ما أعرف بياناتها. قالوا شون إحنا شلون نعرف منو هوية صاحبة الجثة هذه؟ ودوها للطب الشرعي، الطب الشرعي ما قدر يتعرف عليها، متحلل الجثة عدل ومستخدم فيها مواد مثل التيزاب وموية النار هذه، يعني الموضوع فيه شبهة جنائية، البنت تم قتلها عن طريق الخنق وتم استخدام هالمواد في محاولة لمسح آثارها أو يعني علشان ما حد يتعرف عليها. لكن الطب الشرعي قدر يحدد تقريبا أن هذه الجثة لفتاة عمرها في يعني بداية العشرينات، طولها كذا وزنها كذا تقريبي يعني. فافتحوا ملفات البلاغات اللي عندهم، بلاغات التغيب، بلاغات الفقدان، بلاغات وصاروا يحصرون الفتيات اللي مبلغين أهاليهم عن اختفائهم. من بين هالفتيات مروة، فاستدعوا العائلات اللي مبلغين عن اختفاء بناتهم، قالوا احنا عندنا جثة لكن هالجثة هذه ما احنا متأكدين هي البنتكم ولا لا، لكن مبدئيا احنا راح نخليكم تشوفونها تتعرفون عليها اذا ممكن بنتكم ولا لا، وبعدين راح نقوم بتحليل الدي ان اي. قالوا ما في مشكلة. اول عائلة، ثاني عائلة، ثالث عائلة، جابوا والد مروة قالوا تعال شوف الجثة، الجثة متحللة ولا يمكن ان يتعرف عليها. لكن اول ما شاف الجثة على طول قال الكف الايمن، كفها الايمن سليم؟ قالوا اي نعم سليم تعال، ويفتحون كفها قالوا له ليش؟ قال لان بنتي فيها شامة في وسط الكف، في عندها شامة والكف كان سليم يعني ما فيه اي تشوهات، وفعلا الشامة كانت في نفس المكان اللي هو عارف ان بنته فيها. فقال انا متأكد ان هذه هي بنتي. متأكد؟ قال انا متأكد. سووا تحليل دي ان اي وفعلا طلع متطابق مع مروة وان هذه بنت هذا الرجل. هني بدأ عاد معرفة منو وراء موضوع قتل مروة وشنو الهدف وليش سوى كذا. الغريب ان مروة يعني عرفوا قصة انها التاجر في السيارات مع سيف، لكن سيف مسجون اصلا قبل لا تنفقد مروة، وعلاقتها طيبة مع اسرة خطيبها وكانت حاضرة عندهم حفل عيد ميلاد وما عندها عداوات خارجية والكل يمدحها ويمدح أخلاقها. إذا من قام بقتل مروة؟ الموضوع أخذ لفترة طويلة، الصحافة تتكلم والمباحث تدور وتحقق وما خلوا واحد لا من بعيد ولا من قريب إلا وسألوه. المهم أيس هذا المحقق، وحتى كانوا يضغطون عليه اللي هم رؤساء في العمل أنه خلاص الملف هذا يجب أن يغلق أو يتم تغييده ضد مجهول، إلى أن بعدين يعني إذا عثرنا على أي معلومات خلاص نفتح التحقيق ونكمل، لكن الآن لازم يغلق الملف لمتى وإحنا نبحث وندور. فهو جالس كذي في المكتب وأمامه ملف ضخم من الأدلة والتحقيقات والاستجوابات وما توصل لأي شيء. المهم من ضمن التحقيقات الأشخاص المشتبه فيهم أو اللي تم استجوابهم اللي هي أسرة سيف، رجع مرة ثانية يقرأ أقوالهم، أقوال إيمان اللي هي شقيقة سيف، وأقوال الولد اللي كان اللي هو صديق سيف اللي كان حاضر للعيد ميلاد اللي هو طارق، وأقوال صديقة إيمان اللي كانت موجودة، وأقوال أم سيف اللي هي كانت أيضا موجودة. أقوالهم كلهم مطابقة أنهم شافوا إيمان وأنها مشت من عندهم. هذول كانوا آخر أشخاص شافوها، يعني هذول أقرب ناس للاشتباه فيهم، لكن ما عليهم أي إثبات أو دليل أو حتى إشارة أن بينهم عداوة أو أن هذول يرغبون في أذية مروة. لكن بالمصادفة وتطيح عين الضابط على معلومة شك فيها. وشوفوا هذا يعني من مميزات الضابط المجتهد اللي يرجع للتحقيق مرة ومرتين وثلاث وأربع وعشرة وعشرين، ما ييأس ولا يتعب ولا يكل ولا يمل، يكتشف في كل مرة يرجع للملف ويبحث ويعطي من نفسه يكتشف في شيء غلط. شنو اللي اكتشف المحقق؟ طاحت عينه على مواليد بنت إيمان، ولا مواليدها مثلا نقول احنا في شهر 5 بعد 3 أشهر من فقدان او اختفاء مروة، احنا بشهر 5 مواليد هذه الطفلة اللي هي بنت إيمان شهر 9. قال شلون قبل 3 أشهر والدتها مسويت لها عيد ميلاد وهي اساسا عيد ميلادها بعد 4 أشهر يعني في شهر 9 القادم؟ يوم دقق قال خاف في شيء غلط في الموضوع، صار يسأل يدور يبحث، شيك بالاستعلامات عن بيانات الطفلة هذه، ولا فعلا مواليدها صحيحة ان في شهر 9 القادم هو يوم يعني عيد ميلادها. قال لا بس اذا معلومة ان كانت مسوي عيد ميلاد وان مروة حضرت هذا الكلام ما هو صحيح، ما في أحد يسوي عيد ميلاد لشخص بتسع أشهر قبل أو 5 أشهر قبل موعده. راح وألقى القبض على إيمان وعلى صديقتها وعلى والدتها وعلى طارق اللي كان حاضر في هالحفل هذا، لأن كلهم كانت أقوالهم متطابقة مع بعض، لكن كل أقوالهم كذب، لأن ما كان في عيد ميلاد في ذاك الوقت. وبدأ يحقق مع كل واحدة فيهم على صوب يعني بروحها. صار شي يقول لهم اعترف، ترى إيمان اعترفت بالموضوع، يقول حق طارق اعترف، ويقول حق صديقتها اعترفي، ويقول حق أمها اعترفي. المهم لعب فيهم لعب، وهني اكتشف الكارثة، حقيقة القضية. اعترفت إيمان وقالت قبل 3 أسابيع تقريبا من اختفاء مروة، أخوي سيف حضر لي أنا ووالدتي وسلمنا أوراق ومستندات وأختام، أختام العمل اللي هو في المؤسسة، اللي مؤسسة السيارات اللي اشتغل فيها هو يا مروة، وعطانا دفتر شيكات وعطانا مبلغ من المال، وطلب من عندنا أن نسلمهم ونوصلهم لمروة علشان هي يعني تمسك العمل مكان لين هو يخلص مدة احتجازه، لأن عليه القاء قبض بسبب شيكات ما شيكات وكذا، فخايف أن شغله يعني يتدهور بعد دخوله للسجن. فقال لنا الله يخليكم سلموا هالأوراق هذه لمروة. تقول أنا فعلا أخذت الأوراق أنا والدتي، وبدينا نفكر أن هذه مروة مسيطرة على سيف وخليته يشتغل الليل والنهار، وأنها أخوي هو اللي قاعد يطلع الأرباح الكبيرة هذه، وهي قاعد تقاسمها في نصيبه، والمفترض أن كل اللي قاعد يطلع من شغل هذا يكون له، لكن هذه اللي لعب عليهم من هالكلام، وأخوي يمشي وراها وما يرد لها كلمة. فقالوا فرصتنا ناخذ هالفلوس ونتخلص من مروة، ويصبح كل هالشغل أو الأملاك الشراكة اللي ما بينها وبين أخوي تصبح كلها باسم سيف، ولا راح أحد يشتبه في سيف، لأن سيف راح يكون أصلا مسجون داخل السجن المركزي. فقالوا إحنا بنسوي خطة، لكن نبي رجل يساعدنا. راحوا نادوا منه، نادوا طارق. طارق هذا صديق سيف، وهذا أساسا كان حاط عينه على إيمان، يحبها ويبي يتزوجها وكذا، وكان مفاتحة في الموضوع. قالت له اسمع، إذا أنت فعلا تبيني وتبي تتزوجني أبيك تدخل معانا في تنفيذ هالخطة، نبي نتخلص من مروة، وعلشان يبقى هالملك هذا كله لنا وفي مبلغ من المال وراح نعيش بالفلوس. قال أبدا أنا ما عندي مانع. وقالت له شفت اللي صار الحين في أخوي سيف والسجن كله من وراء راس مروة، اللي خلته يروح يقترض ويكتب شيكات على نفسه وكذا. فقال أنا مستعد أخلصكم منها، أساعدكم في التخلص. قالت أوكي. وعلشان ضبط الأمور احتاجت لتدخل من صديقتها اللي تثق فيها، عندها صديقة، والصديقة هي اللي اقترحت عليها، قالت اعملي حفلة، قولي عيد ميلاد بنتك واعزمي مروة، واحنا كلنا نشهد ان مروة حضرت للحفلة وراحت، وبهالطريقة احنا خلاص يعني نطلع من حيز الشبهة، وكذلك سيف مسجون أساسا ومستحيل يقتل شخص وهو داخل السجن، وتروح القضية ولا حد يكتشف، وإحنا أساسا راح ناخذ مروة بعد ما نقتلها نذوب جثتها. وفعلا راحوا استأجروا شقة باسم الصديقة هذه، لكن عطوه صاحبة الشقة يعني بيانات يعني مزورة، ولا عطوها إثبات يعني، بس كان مجرد كلام، ودفعوا لها مقدم علشان ينفذون في مروة الجريمة، يذوبون جثتها. خلال 2 أو 3 شهور تكون الجثة تحلت وراحت في المجاري. وفعلا احضرت مروة وحطوا لها مادة منومة، وتم خنقها بالاشتراك مع المجموعة كلها، خنقوها لين البنت فارغة الحياة، انقلوها للشقة وحطوا لها عطم مادة الأسيد وهذا، لكن انصدموا أن الجثة طولت، خذت وقت طويل وإلى الآن ما ذابت. كل أسبوع أسبوعين يروحون يشيكون عليها للآن. فاستمرت معاهم العملية أكثر من شهرين ثلاثة، والرائحة العفنة انبعثت من الشقة، وصاروا الجيران متأذين، وراحوا بلغوا صاحبة البناية اللي بدورها أبلغت السلطات الأمنية، وهني انكشفت القضية بالكامل. طبعا كل هذا وسيف ولا يدري عن شيء. حاكموا هالمجموعة ثلاث نساء ورجل اللي هو طارق، وتم الحكم على طارق بالسجن المؤبد، وعلى إيمان ووالدتها وصديقتها بالسجن، كل واحدة فيهم خمس سنوات. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.